يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على بعد ما شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر القدسي عليه رحمة الله تعالى، ما زلنا في كتاب الطهارة ودخلنا في باب الغسل. وقفنا عند حكم الغسل لصلاة الجمعة أو حديث غسل صلاة الجمعة. نعم، ذكر الإمام الحافظ حديثين عن أبي سعيد رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. وعن ثمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. طبعا الحديثان هما عليهم مدار الأمر في مسألة استحباب غسل الجمعة. الحديث الأول ظاهره وجوب، وهو غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، استدل به من رأى الوجوب. والحديث الثاني ظاهره الاستحباب، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. واستدل الأفضلية دلالة على عدم الوجوب، على أن الغسل أفضل في الدرجة، وهذا يدل على استحباب الغسل ليوم الجمعة. وظاهر من كلام الحافظ في إراده للحديثين على أن يبين أن الخلاف من أهل العلم في مسألة حكم الغسل يوم الجمعة. الحديث الأول رواه أبي سعيد الخدري لعلنا ترجمنا له من قبل. والثاني رواه ثم سمرة بن جندب بفتح الدال وضمها أيضا تصح جندب، وهو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري، كان قدمت به أمه المدينة وبعد موت أبيه وكان غلاما، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعرض الغلمان يوم في غلمان الأنصار ذاك الخير أمين جميعا يا رب اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين، فجاز غلاما في البعث ورد سمرة. وقال سمرة للرسول صلى الله عليه وسلم: لقد أجزت هذا ورددتني، ولو صارعته لو صارعته لصارعته. فقال يا سلم: فصارعه. فصارعه. قال: فصارعته فصارعته فصارعته فصارعته، أجازني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه ابن سليمان أيضا بن سمرة، وروى عنه حسين العوراني بن حسين والحسن البصري وغير ذلك. وأمره معاوية على البصرة ثم عزله بعد ذلك إلى أن مات. الحديث الأول حديث أبو سعيد طبعا القدري قرار رواه السبعة البخاري ومسلم والسنن أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. والترمذي أيضا، لكن لا الترمذي لم يخرجه، الترمذي لم يخرجه مع وما قالوا أن الترمذي خرجه وهذا وهم، لم يخرجه الترمذي. أما حديث سمرة فأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. وهذا ليش الكلام؟ لأن طبعا بعضهم يستدل به عند الترجيح بحديث أبي سعيد أنه فيه، لأنه في أعلى درجات الصحة لوروده في الصحيحين والسنن عن حديث سمرة الذي جاء في السنن فقط. خاصة حديث سمرة رواه عن سمرة من الحسن البصري، وهي مسألة حديثية عند أهل الحديث من خلاف المعروف المشهور في سماع الحسن من سمرة هل سمع الحسن البصري من سمرة أم لا؟ وهذه مسألة حديثية فيها خلاف بين أهل الحديث، وهذه تفيد لأن هناك يعني بعض الروايات جاءت فقط برواية الحسن عن سمرة، فبعض أهل العلم قالوا أنه سمع منه مطلقا، وهذا يعني إن حسن سمع من سمرة مطلقا، يعني إيش؟ لأن في قول تاني قالوا سمع منه حديث العقيقة فقط، لكن القول الأول أنه سمع منه مطلقا، فإذا يعني سمع منه أكثر من حديث، فحديثه محمول على الاتصال، وهذا مذهب البخاري وعلي بن المديني والترمذي، إنهم يرون بأن الحسن قد سمع من سمرة، وسماع الحسن من سمرة من جندب صحيح. ومن المعاصرين في ذلك شيخ ابن باز رحمه الله عليه يرجح ذلك أيضا، قالوا لأن سماع الحسن من سمرة قوي، لأن الحسن كان في البصرة وسمرة كان مقيم في البصرة رضي الله عنه، ومات سنة 58-59 والحسن مقيم أيضا في البصرة، فيبعد جدا ألا يسمع منه ولا يلقاه، لأنهم قالوا هم اتفقوا وهذا القول الثاني أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة، وقالوا أنه ما سمع منه إلا العقيقة فقط، وهذا قول ثاني، وحديث العقيقة وهذا لأن ابن سيرين البخاري ذكر في صحيحه عن حبيب بن الشهيد قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال سمعته من سمرة بن جندب، فقالوا إذن ما سمع الحسن إلا حديث واحد العقيقة. والقول الثالث قالوا الحسن لم يسمع من سمرة مطلقا، وقالوا هي كتابة وليست سماعا، والذي قال به ابن القطان يحيى بن القطان وابن معين وابن حبان، وقوى ذلك ابن القيم. إذن في خلاف بين العلماء على مسألة سماع الحسن من بصرة، من سماع الحسن من سمرة، لذلك بناء على هذه المسألة يتكلمون في مسألة الأسانيد التي وردت عن الحسن البصري رواية عن سمرة بن جندب. وطبعا الإمام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عليه مفخرة المصريين ومحدث الزمان في زمانه كان يرى بالقول أنه ما دام سمع الحسن من سمرة في حديث العقيقة، فكان يحمل السماع على القول الأول، يعني يحمل سماع الحسن من سمرة مطلقا. كل هذا قلت بس فقط لأن في الترجيح بعضهم يقوي، طبعا الذين يرون بوجوب الاغتسال يوم الجمعة يرون بأن حديث سمرة فيه خلاف في الثبوت للحسن، الخلاف اللي في الحسن، أو حتى لو قلنا أضعف من حديث أبو سعيد الذي في الصحيحين وباقي السنة. ألفاظ الحديث قال غسل الجمعة واجب، أضاف الغسل إلى الجمعة كان يضيف الشيء إلى السبب، أي أن طبعا هو يقصد هنا أن صلاة الجمعة سبب لوجوب الغسل، أم يوم الجمعة سبب لوجوب الغسل؟ البعض يقول هنا أضيف السبب، أضيف الشيء إلى سببه، أضيف الشيء إلى سبب الغسل، هو الشيء إلى السبب الجمعة، إما يضاف إلى سبب صلاة الجمعة أو يضاف إلى سبب الزمان. لو قلنا بالصلاة يبقى الغسل مرتبط بالصلاة، من ذهب لصلاة الجمعة هو الذي يسن له الغسل أو يجب عليه الغسل على أحد القولين. ولو قلنا بأن إضافة الشيء للزمان يبقى غسل الجمعة مرتبط بيوم الجمعة، إذن سواء ذهب أو لم يذهب فمن السنة الغسل يوم الجمعة، وهذا يكون لمن لم يذهب للجمعة لمرض فله أن يغتسل كأنه استحباما، أو المرأة التي لا تذهب لصلاة الجمعة فتغتسل، فيكون الغسل السنة ليوم الجمعة. فالأولى لا يكون فضيلة الغسل، أو الأول لا يكون فضيلة الغسل إلا إذا اغتسل وقت الذهاب إلى الجمعة، وعلى الثاني يكون المراد هو الغسل يوم الجمعة سواء قبل الجمعة أو بعد الجمعة، يعني حتى لو ذهب للجمعة لم يغتسل فلو يستدرك ذلك ويغتسل بعد الجمعة على، والصحيح القول الأول على أن المراد هنا في الغسل الحكمة التي جاءت من الأحاديث، كما في حديث عائشة الذين جاءوا كانوا يأتون يوم الجمعة وكانوا يعملون أهل العوالي، فكان فيهم ما فيهم يصيبهم العرق وغير ذلك، فكان الأمر هو على من الغسل يوم الجمعة أن يأتي المسجد متنظفا حتى لا تكون هناك روائح وغير ذلك، وهذه من أسباب الذهاب لصلاة الجمعة، الجمعة من أسباب صلاة الجمعة أن يكون لها الغسل، وهذا هو الصحيح وليس الوسط مرتبط بزمان اليوم. قال على كل محتل، ويقصد هنا من بلغ سن الحلم عن البالغ. هنا ما ذكر الاحتلام لكونه الغالب يعني. قال فبها ونعمت، هذه الحديث الثاني. قال هنا واجب على كل مغتسل، أما الحديث الثاني قال فبها ونعمت يعني كأنه من توضأ فأخذ بالرخصة فبها ونعمت، وهذا تيسيرا على الناس. والرقين يرون أن الوضوء رخصة والسنة الغسل، ومن اغتسل هو أفضل، فأن بها ونعمت على أنه يرى هنا بأن الوضوء هو الرخصة والغسل والسنة والغسل. طيب الأحكام الفقهية، لا ما أعتقد أنه بيقطع من عندي المرة دي إلا على كل. ما أعتقد أنه من عندي، من عندك أنت يا أم أمير. واضح عندك صوت جيد. طيب لا يبقى الأمر عندك. طيب نرجع مرة أخرى سريعا نقول الحديث، الحديث أبي سعيد الخدري ظاهر لمن قال بالوجوب الغسل يوم الجمعة، وقال الوجوب غسل يوم الجمعة بعض الصحابة، جماعة من الصحابة كعمر وأبي هريرة وأبي سعيد وعمار وغيرهم، ولا شك وقول الظاهرية، وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد أيضا، فيمن تلزمه الجمعة يكون غسل الجمعة واجب عليه. طيب بالحديث الأول، حديث الباب، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، وهذا طبعا على الأمر، والأمر ظاهر الوجوب. وأيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنه طاووسا قال لابن عباس، ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. وطبعا هنا اغتسلوا يوم الجمعة حمل المسألة على الأمر، والأمر ظاهر الوجوب. ثم استدلوا بحديث أيضا أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة، في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده. وقالوا هذا ظاهر في الوجوب أيضا. ثم استدلوا بحديث من ابن عمر رضي الله عنه قال أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين أو الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في القال هو في رواية أخرى أنه كان عثمان رضي الله عنه، فناداه عمر أي ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال والوضوء أيضا، والوضوء أيضا. وجه الدلالة عند هؤلاء من أن الحديث يحتمل لأصحاب القولين كما سنبين أن عمر ترك الخطبة واشتغل بمعاتبة عثمان رضي الله عنه أو الداخل أولا لتأخره، ثم لما قال ما زدت عن أن توضأت قال والوضوء فأنكر عليه ترك الغسل. وقالوا لا ينكر إلا على شيء واجب، لو كان مباحا لا ينكر عليه، وأقره الحاضرون وجمهور الصحابة. فقالوا هذا دليل واضح على أن الوجوب كان معلوما عند الصحابة، ولو كان الأمر عندهم على غير الوجوب لما حصلت المعاتبة ولا معول الصحابي على الاعتذار. كل هذه أدلة لأصحاب الذين قالوا بالوجوب. طيب البعض أصحاب القول الثاني من هذا الحديث حتى نبدأ به أيضا قالوا بالعكس، هذا الحديث يدل على عدم وجوب الغسل ليوم الجمعة. قالوا لأنه عمر رضي الله عنه لم يأمره بالخروج للغسل، لو كان واجبا لأمره أن يذهب ويغتسل، وهذا كلام النووي، ومن قال بسنية واستحباب الغسل فقالوا بأنه بل الحديث لنا دلالة على أن عثمان بن عفان يبعد أنه لا يعلم أنه واجب فيتركه، ولو كان واجبا لأمره عمر بالخروج للغسل. وكل ما في المسألة أن عمر رضي الله عنه لم يعني كأنه لعظم حق الصحابة هؤلاء ويعني المهاجرين الأوائل، فكان يعني ينكر عليه أنه لا يعني ليس إنكارا بعدم فعل واجب، ولكنه ترك الأكمل، ولا هذا لا يكون إلا من الصحابة الأوائل، خاصة لأنه عاتبه على التأخير، والتأخير ليس بواجب. يعني لما تأخر هذا لم يفعل لم يخالف الواجب، يعني حتى لو دخل المرء بعد أن رفع بدأ الإمام الخطبة فهو لم يقصر في ترك واجب، مع ذلك هو عاتبه على التأخير. فلما عاتبه على التأخير، ولو قلتم بأن المعاتبة على الغسل لأنه واجب، ماذا ستقولون في المعاتبة على التأخير؟ والمعاتبة على التأخير ليست بترك واجب، هو الأكمل أنه يأتي قبل أن يصعد الإمام الخطبة، لكنه لو أدرك الإمام ويخطب في الصلاة قد أدرك الجمعة، بل لو أدرك في الصلاة أيضا. فإذا المسألة في إنكار عمر هو على أنه يرى أنه لا من أهل الفضل الأوائل، فكيف يتأخرون عن هذا الأمر يعني ولا يكونون في المقدمة؟ لأن هم الذين أصحاب القول الأول بعضهم قال لا إنكاركم علينا، لأن الحديث يفيد استحباب ليس الغسل، وأن عمر لم يأمره بالاغتسال، قالوا لم يأمره لأن لا ليس شرط في صحة الجمعة، فبالتالي لم يأمره أن يخرج، لكنه خالف، يعني هو واجب لكنه ليس بشرط في الصحة. قلنا لهم قد رددنا هذا المسألة، لو كان تركا واجبا هو هذا أن لم يكن أيضا الإنكار ليس لترك الواجب كما قلنا، ولكن الإنكار كان لأنه لا يليق، أو يعني نقول بأن المهاجرين الأوائل أصحاب الله سلم الأصل أنهم يحرصون على الكمال بذلك. هذا كان رد على مسألة الحديث الأخير الذي هو الأدلة أصحاب القول الأول. عندهم حديث خامس أيضا، الحديث سمر أصحاب القول الثاني بقى الذين قالوا بالاستحباب الغسل، وهم جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء يرون باستحباب من السلف والخلف، يرون بأن الغسل يوم الجمعة مستحب، واستدلوا بحديث سمرة الذي معنا في الباب أن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، فدل ذلك على أن الحديث اشتراك الغسل والوضوء في أصل الفضل وعدم وجوب الغسل. أيضا يستدلون بحديث آخر مهم لأن فيه بيان العلة في الغسل أصالة كانت أو الحكمة، نقول حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن كان الناس مهلت أنفسهم، يعني اللي كانوا في أصحاب المهن والحرف، فكانوا إذا راحوا يوم الجمعة راحوا في هيئتهم لأصحاب العمال والذين يشتغلون، فلما يأتي الوقت وقت النداء يذهبون على حالهم، فكانت لهم بعض الروائح وغير ذلك، فقيل لهم لو اغتسلتم، وفي رواية عن عروة عن عائشة كان الناس ينتهون إلى الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبوهم الغبار فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، يعني يأتوا من بعيد، وطبعا المسألة فيها الغبار والريح، فكانوا لما يأتوا للمسجد من العوالي يصيبهم هذا الغبار والريح وغير ذلك مع ما كانوا عليه من أعمال، فكان هناك رائحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو تطهرتم ليومكم هذا، وفي رواية لو اغتسلتم، وقال هنا لو، يعني لم يأمر، وكان هذا يدل على الأفضلية، أفضل لكم ذلك أيضا. فيستدلون بهذا الحديث، وفي بيان الحكمة لأن المسألة فيها يعني التنظيف وعدم خروج الرائحة من المرء. أيضا من الأدلة حديث أبو هريرة يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينهما بين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. وهذا حديث صريح على أنه من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت قال ذلك، فقال وجه الدلالة أن النبي ذكر الوضوء وذكر مع الوضوء أوصاف أخرى، إنه أتى الجمعة فاستمع وأنصت فغفر له، فدل ذلك على إيش؟ أن الوضوء كافي. وقال الحافظ قال إنه من أقوى الأدلة على أن الوضوء يكفي وعدم فرضية الغسل. وعدم فرضية الغسل. نقول الراجح وقول الجمهور في أن الغسل يوم الجمعة هو مستحب وأنه ليس على الوجوب، ولكنه مؤكد جدا نقول، ويعني من السنة وأن يتأكد الغسل فيها، وأنه لا تعارض نقول بين ذلك بين حديث ابن سعيد الخدري وحديث فصرف الوجوب هنا واجب يعني أو مؤكد، ممكن يحمل على ذلك أو مؤكد الاستحباب فيه، لأنه يصرف فيه من الوجوب الاصطلاحي إلى الاستحباب بالأحاديث الأخرى التي قد بيناها. وهذا الراجح في المسألة. بعض أهل العلم فصل، ومنهم ابن القيم، طبعا القول الأول قلنا واجب مطلق، والثاني قال مستحب. ابن القيم له قول تفصيلا، قال من كانت له رائحة وجب عليه الاغتسال للإزالة، ومن كان مستغنم يعني ليس عنده رائحة فيستحب له. وهذا أيضا من اختيار شيخ سامي تاني، وهذا نظر جيد يعني، لكن سيكون هنا الوجوب من باب ولا يتأذى الناس منه وتتأذى الملائكة من الرائحة، لكنه سيظل الأصل فيه أن نقول على الاستحباب وليس على الوجوب مطلقا. الله أعلم في ذلك. حتى لو قلنا بالوجوب الذي جاء في الحديث عن سعيد مع قوة الحديث، لكن مصروف بالأحاديث الأخرى على أنه يراد به الاستحباب. طبعا هم الذين قالوا من أصحاب القول الأول، حتى نقول الذين قالوا أرادوا أن يردوا ويؤكدوا الوجوب، قالوا حديث، طبعا تكلموا في حديث الحسن عن سمرة في المسألة الحديثية اللي قلت لكم، وقالوا تعارض مع حديث أبي سعيد قدم بالترجيح لقوة حديث أبي سعيد. طب حديث أبي هريرة من توضأ فأحسن الوضوء، قالوا وليس فيه نفي للغسل، هو فيه فقط كأنه حال تأويل فيه شيء من النظر يعني، قالوا بأنه ذكر الوضوء على أنه بعد الغسل، يعني كأنه اغتسل من الأحاديث الأخرى ثم ذكر الوضوء الذي عقب الغسل، يعني تقدم غسله ثم توضأ وذهب فاحتاج إلى عدة الوضوء، أو تقدم غسله فأحدث فتوضأ ثم ذهب، يعني كأنه يريد أن يقول بأن الحديث ليس فيه نفي لعدم وجوب الغسل، لكنه فيه زيادة من توضأ بعد غسله فكان في زيادة توضأ. حقيقة فيها بعد، فيها بعد في التكلف في هذا الصرف. أيضا نقول السنية، طبعا الغسل ليس شرطا في ساحة صلاة الجمعة عموما، لكنه على من قال حتى بالوجوب، لكن نقول بأنه لا شك بأن الغسل أفضل، ولكنه من ترك الغسل لا يعد أثما على الصحيح الراجح لذلك. لأنه ذكر بس أن الشافعي أيضا كان له قول في الرسالة بوجوب الغسل، كان له قول ورد في الكتاب الرسالة قول، لكنه ليس المعتمد بوجوب الغسل، بل قال لا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، كما لا يجزئ في طهارة الجنوب غير الغسل، لكنه ليس المعتمد للشافعي حتى بعد ذلك، وليس لكنه ورد في كتاب الرسالة قولا له بذلك. نقوله البعض، قال غسل يوم الجمعة، قال غسل، وأعتقد أن في الرواية الثانية اللي فيها غسل يوم الجمعة ورواية السمرة، قال من توضأ يوم الجمعة، أنا قال من توضأ يوم الجمعة، الغسل ما ذكر فيه إلا الجمعة، رجحنا بأن الغسل للصلاة وليست غسل الصلاة وليست لليوم، لكن في رواية تقريبا يقول أنا واهم وأنا راجعها، في رواية غسل يوم الجمعة، نعم في رواية أخرى غسل يوم الجمعة، وتعلق بها الظاهرية أن قالوا بأن الغسل مرتبط باليوم بالزمان، لذلك يرون بأن الغسل يمتد عنده إلى الغروب من طلوع الفجر إلى قبل غروب الشمس، فمن اغتسل قد أدرك الفضلية. وقلنا الجمهور يرون بأن الغسل للصلاة وليس لليوم، لحديث ابن عمر الذي تقدم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، فبين ذلك أن الغسل بإتيان الجمعة، وحتى ابن خزيمة عنده رواية: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، فمن لم يأتيها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. حديث ما رجعته، لكن ابن خزيمة ذكره، احتاج لمراجعة. لكن قال تصريحا: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتيها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. وهذا يبين أن العلة في المسألة ليش الاختصاص بالرائحة وغير ذلك. أما التمسك الظاهرية بيوم الجمعة فنقول هنا، ومقصود باليوم هنا المقصود به شعيرة هذا اليوم وهي الصلاة المقصود به. في هناك تقييد آخر، يعني الظاهرية رأوا بالمسألة اليوم، وقلنا الجمهور يرى بالمسألة للصلاة، فالصلاة فليكون الغسل قبل الصلاة، إذا أراد أن يصلي يصلي. المالكية عندهم تشديد أشد أو تقييد نقول أكثر من ذلك من الجمهور، يروا بأن عنده من شروط الاغتسال أن يتصل الغسل بالذهاب إلى الصلاة، أن يتصل الغسل بالذهاب إلى الصلاة. إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، فقالوا هنا يغتسل ثم ينصرف إلى الجمعة. لذلك يقولون لو طال الأمد بين الاغتسال وبين الصلاة عليه الإعادة ولا يضر إلى الفصل اليسير فقط. وهذا طبعا خلاف الجمهور، بالعكس الجمهور يرون أن بداية الغسل على الصحيح بقى من بعد طلوع الفجر. عندنا وجه في الشافعية اللي تكلمنا عنه في المذهب أعتقد إنه من الليل، لكن الصحيح هو من بعد طلوع الفجر، إنه بداية الغسل من بعد طلوع الفجر، لأن هو وقت إتيان الجمعة صلاة لازم مبكرا. لكن المالكية يرون الاتصال، لذلك أخذوا بالحديث: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، فجعل المسألة الإتيان مرتبط بالغسل على الإطفاء هنا بالتعقيب، فيغتسل ثم لا يكون هناك فصل. وأما الجمهور لم يشترط هذا الاتصال بالرواح، يعني يكون فيه يغتسل ويذهب مباشرة، لكن استحبوا أن يؤخر إلى الذهاب. ليش؟ للعلة، وهو أن يذهب نظيفا ورائحته طيبة، فلذلك ممكن أن يغتسل بعد الفجر ثم ينام، خاصة لو في الصيف ممكن يعرق وممكن تتغير رائحة، فيكون الحكمة من الغسل انتفت. لكن فيفضلون تأخير الغسل قبل الذهاب لتتحقق الحكمة من المشروعية الغسل، لكنه ليس عندهم شرط في اتصال الغسل بالرواح إلى الصلاة كما عند المالكية. في مسألة طبعا شائعة في هذه في مسألة صلاة الجمعة يعني تحت الفروع، طب هل لو أصبح جنبا وأراد أن يجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة ما حكم ذلك؟ طبعا هيفترق الكلام لو قلنا بالوجوب، ويفترق لو قلنا بالاستحباب. أولا من قال بالوجوب عنده إشكال كالحنابلة، عنده إشكال لأنه عنده غسل الجمعة واجب وغسل الجنابة واجب. طب هنا عنده عبادتان لكنهما نعم، انت طبعا المسألة دي بحثتها كثيرا، انا اعمل عبادتان لكنهم ليس هذا القول الفصل عندهم، ده احد الاقوال عندنا احنا في المذهب عندنا نحن، لكن ليس للوجود. فالرعيبة انت بالمذهب عندنا تقولي لي، لكن كل الذين قالوا اولا بالوجوب قالوا عبادتان لكن من جنس واحد ومتفقتان. أنا أخذ كلام الحنابلة هنا الآن، متفقتان في الهيئة وفي الوصف، الاثنين هيئة واحد ووصف واحد، غسل غسل، وصحيح هم واجب عندهم. فهم بعضهم يقول بالتداخل، هنا بالتداخل، فممكن يقوم إحداهما تقوم الأخرى، إن وراء هذا واجب وهذا واجب، فبعضهم يقول لو انتوى الغسل الواجب فقط يجزي، ويقول البعض يقول ذلك من الحنابلة. طب لكن لو لم يمتلي لو ينتوي غسل واجب، ينتوي غسل من الجنابة ويجزي عن الجمعة، أو ينتوي غسل الجمعة ويجزي عن الجنابة، لو كان سيقتصر على غسل واحد بنية يبقى لابد يقول نية الجنابة. لو لم يقل الغسل الواجب، لو انتواش غسل واجب لابد ينتوي نية الجنابة، لأن لو انتوى نية الجنابة رفعت الجنابة، وممكن يحدث المقصود بالاغتسال في يوم الجمعه وهو التطهر والتنظف وازاله الرائحه. فتندرج تاني عشان الصوت. قلنا اما يقول غسل واجب ويسكت نيه واحده مش يقول يعني ينتوي يقصد او ينتوي الغسل من الجنابه فترفع الجنابه ويدخل فيه غسل الجمعه يوسف. لكن لو اقتصر على نيه الجمعه فلن تصلح لن يرتفع جنابته. نية غسل الجمعة لن ترتفع الجنابة لأنما الأعماله بالنيات. فهنا حقق غسل الجمعة لكنه لم ترتفع فيه الجنابة. أيضا عندنا إشكال لو قلنا حتى عند الجمهور لو قلنا بأن الغسل الجمعة غسل الجنابة طبعا واجب وغسل الجمعة مستحب. هم نظروا هنا قالوا عند الجمهور لو قالوا ان غسل الجمعه مقصود لذاته من المسائل دي على فكره يختلف فيها الترجيح بين الفقهاء عشان بس ما تزعجوا انفسكم على حسب المذاهب وبدل في المذهب الواحد مساله اجتهاديه. بعضهم يقول غسل الجمعه مقصود لذاته فلو قلنا مقصود لذاته مع انه سنه مستحب مقصود لذاته فلا يجمع ايضا في النيه مع الـ الـ الـ مع الواجب وغسل الجنابه. وبعضهم يقول لا يندرج يندرج لو انتوى غسل الجنابه يندرج تحت غسل الجمعة ويكفي غسل واحد على أن المقصود قد حدث لكنه ينتوي لابد غسل الجنابة ويدخل فيه أن وقت الجمعة يكون بعد الفجر فيدخل فيه الاجتنابة يدخل فيه اندراج. ولا أراد أن يخرج من الخلاف أراد أن يجعل غسلا للجمعة وغسلا للجنابة أولا ثم غسلا للجمعة خاصة إلى أراد أن يخرج من الخلاف هذه المسألة. وكل هذا فيه أوجه فيه يعني أقوال اجتهادات يعني طبعا يعني تكون أشد بين غسل الحائض وغسل الغسل من الحائض وغسل من الجنابة معا. هذه هي الإشكال أكثر لأن فيه الاثنين واجبان بدون يعني غير الخلاف اللي موجود في غسل الجمعة. لكن على نفس ما قلته أيضا عند من يرى الوجوب في غسل الجمعة مع غسل الجنابة سيقوله مع غسل الحائض مع غسل الجنابة أيضا إما سيجعل الغسل الواجب فقط يكفيه أو سيضطر هنا أن يأخذ غسلان منفصلان هنا في هذه المسألة. لكن لو أخذ بغسل الحيض فقط فيش فيه إشكال بغسل الجنابة ولو لأن هنا ليس كالجمعة حتى مع الجنابة ومن قال بالجنابة فقط عنده إشكال عنده إشكال في غسل الحيض. طيب هذه آخر المسائل عموما في هذا الباب أو في هذا الحديث بمعنى. ندخل للذي يليه. وعن علي رضي الله عنه وارضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. هنا متكلم عن حكم قراءة القرآن للجنب وله رواية أخرى عند ابن حبان قال عن عبد الله بن سلم المرادي دخلت على علي رضي الله عنه وارضاه وأنا ورجلان رجل منا ورجل من بني أسد أحسب يعني هو يحسب ذلك الرجلان فبعثهما علي رضي الله عنه وجها وقال إنكما عجان فعالج عن دينكما ثم قال فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة هذا لفظ أبي داود ليس ابن حبان لفظ أبي داود. هو إشكال هنا في الحديث ما جعلكم النص الكبير بأنه خرج من الخلاء فقرأ عليهم القرآن فهم أنكروا ذلك فأراد أن يبين بأن القرآن للمحدث حدث قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر لا إشكال فيه يجوز لكنه بين لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجز شيئا عن القرآن سوى الجنابة. قال يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجز عن القرآن شيء ليس الجنابة أو سوى الجنابة، وهذا اللفظ عند أبي داود. حديث بدار على عبد الله بن أبي سلمة بكسر اللام سلمة ومتكلم فيه حقيقة بعض أهل العلم وثقه كابن حبان والعجلي وضعفه الأكثرون ضعفه. ليش مش متعارض مع حديث الباب؟ لا، هذا سلم عليه وهو في الحاجة يقضي الحاجة، هذا فارق. لكن الثانية، هذا الأولى لما سلم عليه وهو يقضي الحاجة فقال لا تسلم إن رأيتني وأنا على هذا فلا تسلم عليه فلن أسلم عليه. لكن الرواية الثانية أنه سلم عليه بعد انتهاء من قضاء الحاجة، فالنبي ضرب على الحائط ليرد عليه السلام قبل الوضوء، وهذه ليست على مسألة الوجوب الذي نهاه عنه. نعم، هذه رواية أخرى. في رواية أولى قال لا تسلم علي وأنا إذا رأيتني على هذا الحاجة فلن أرد، ده هذا في وقت القضاء. الثانية أنه أراد أن يتعجل الرد السلام على طهارة، وهذه ليست فيها وجوبة، هذه من كمالي أن الإنسان كان يحرص على ذكر الله على، لكن هو أراد أن يبين سيدنا علي بأنه، وهذا الصحيح عند أهل العلم الجمهور، بأن للمرء المحدث حدث أصغر أن يقرأ القرآن. في فرق بين مس القرآن والقراءة، لا يلزم لقراءة القرآن أن يكون على طهارة، وهذا يؤيده حديث سيدنا علي وليس يعارضه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة رد السلام، هذه على الكمال. لكن هذا الحديث هو في الخلاف مدار على عبد الله بن سلمة، وقلت ان هو ضعفه الاكثرون ووثقه الاقل. وذكر ايضا عن الكلام فيه احمد بن حنبل تكلم فيه، والشافعي تكلم من الحديث هذا ايضا، لم يكن اهل الحديث يثبتونه، لكنه يعني اخذه من باب الاحتياط في هذه الروايه. هو حق ابن سلمة من كسر اللام ثقة، لكن تغير حفظه في آخر عمره، وهذا الذي يجعل البعض يواهن الحديث ويضعفه. لكن الحافظ حسن الحديث وقال عبد الله بن سلمة صدوق، صحيح تغير بآخره، لكنه سياقة الحديث يدل على حفظه له، وأنه ساق الحديث وذكر القصة وقال أن معه رجلين. لذلك الحافظ حسن الحديث، وأيضا الترمذي صحح الحديث وقال حديث علي الأول حديث حسن صحيح، والبغوي أيضا حسن صحح الحديث. ومن المعاصرين شيخ ابن باز رحمه الله عليه أيضا كان يعني أخذ بكلام الحافظ في تحسين الحديث في ذلك، وقال به. بل شعبة كان يقول إن هذا الحديث هو ثلث رأس مالي، يعني شعبة راوي الحديث عنه قال هذا الحديث قال ثلث رأس مال، يعني كان يشتد على ويبين أن الحديث هذا عن عمرو بن مرة، يعني لا يعلم أحد أحسن روى أحسن من هذا الحديث الذي هو معه بسندي عن عمرو بن مرة. لذلك الحافظ قال أنه من قبيل الحسن ويصلح للحجة. أما حديث الباب الذي معنا عن ابن عمر أن النبي قال لا يقرأ الجنب، أو ورد أن يقول ده الباب، ورد هذا حديث الباب الذي معنا حديث علي لما قال أن الإنسان كان يكتب شيء سوى جنابة، ودل ذلك على أن الجنوب لا يقرأ القرآن. أيضا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنوب ولا الحائط شيئا من القرآن، والحديث طبعا فيه كلام في صحته، لكنه أن لا يقرأ الجنوب ولا الحائط شيئا من القرآن. لو صح الحديث لكان فصلا في المسألة، لكنه فيه نزاع في ثبوته في مسألة تصريح لا يقرأ الجنوب ولا الحائط شيئا من القرآن. الجمهور استدل بهذا الحديث، أو البعض قال الجمهور ان الجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن حتى يغتسل، وهذا قول الجمهور. وان كان قلت ان الحديث فيه بعض مقال، لكن قول الجمهور عملوا بالحديث من جمهور اهل العلم، وقالوا الجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن حتى يغتسل. المالكية استثنوا فقط بعض الأذكار كآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، والشافعية فرقوا قالوا ما كان بقصد الذكر لا بقصد القرآن يجوز. والإمام أحمد رخص في آية لو قرأ آية فقط. إذن يظهر لنا أن الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة يرون أن الأصل عدم قراءة الجنوب للقرآن، واستثنوا كما قلت الآن بعض الاستثناءات اللي قلناها. قول ثاني من يجوز للجنوب قراءة القرآن هو قول ابن حزم، وروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، وذكر أن البخاري كان يرى ذلك، لا يرى بالقراءة للجنوب بأسا، وقال أيضا سعيد بن المسيب. طيب استدلوا بإيش الذين قالوا بذلك؟ حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى على كل أحيان. قالوا كان عائشة كانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه. قالوا القرآن ذكر، قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر، فقال كما قال العلماء الذكر أعم من القرآن، يعني ممكن يكون بالقرآن وغير القرآن. هم استدلوا بالعموم هذا بأن كان يذكر الله على كل حال، وجعلوا القرآن من الذكر. البعض قال إن المقصود بالذكر والأصل ذكر ليس القرآن، وإن كان الشرع قد نزل ما فهمت الثاني استثناء من العام. يا عائشة تروي، ما زلنا أي حديث لسه، إحنا لسه القول الثاني، النبي كان يذكر الله على كل حال، فقالت يذكر، فقالت الذكر، فقالت يذكر، فقالت دخل هما رجل يذكر بالذكر يدخل في القرآن، واستدلوا بقوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر. يذكر على كل حال يعني يذكر الذكر اللي هو الأذكار والأوراد، يذكر أن يقرأ القرآن، ليس القرآن مقصود بنا الأذكار اللي هي الأدعية. وهم أرادوا قالوا لا، الذكر عام، ودي حقيقة شرعية، لأن الله عز وجل قال إن نحن نزلنا لك إن نحن نزلنا الذكر، فقال هذه حقيقة شرعية وذكر فيدخل. وقال على كل أحيان، وممكن تقول يقصد كما سيأتي بالترجيح على كل، ليس المقصود به في كل الأحيان، يعني عام يراد به الخصوص. المستثنى لو تقصد ذلك على أنه في كل أحيان بخلاف الجنابة، نعم تقصد ذلك. طيب أنت رجحتي على طول، أنا فاكرك ماشي معنا بس في الأدلة. استدلوا بالأصل، طيب أحسنت، أصل عدم التحريم حتى يرد الدليل الصحيح الناقل عن البراءة الأصلية، وهذا كلام وجيه. يعني قالوا الأصل عدم التحريم، نعم، والأصل البراءة، حتى هذه دليل صريح، هم في نزاع في الدليل. قالوا الحديث هذا فيها علة معلولة، كما تقدم الخلاف في مسألة حديث علي رضي الله عنه وارضاه وعبد الله بن سلمة إلى غير ذلك. فقالوا أولا الحديث معلول أو فيه علة أو حتى فيه خلاف، ثانيا أيضا الحديث حكاية فعل فليس فيه نهي، لكن هو ليش إنه فعل لعلي فأرادوا أن رضي الله عنه، وليس فيه نهي نصا، لكن الحق نقول بأنه فعل لعلي، لكن سيدنا علي رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وهنا انتبهوا بقى للمسألة، لأن يدل على رجحان قول الجمهور في الحديث الأول الذي معنا الذي كان يقرئنا القرآن لم يكن جنبا، إنه علي وإن فعل، لكنه في رواية الحديث الباب يحكي بأن النبي كان يقرئ القرآن ما لم يكن جنبا. نقول دل على عدم كلام علي رضي الله عنه وارضاه أن النبي لم يكن يقرئهم القرآن وهو جنب. لا يمكن أن يترك أن أقول قراءة النبي للقرآن هو مش قراءة النبي للقرآن لم تكن تعليما، لا، ده إبلاغا للوحي، وإبلاغ الوحي واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا رسول بلغ ما أنزل إليك. ستفهم أن قراءة النبي للقرآن لم تكن يعني بيقرأ القرآن يراجع معه، لا، ده كان يقرأ القرآن يعني كان ينزل عليهم الآيات يبلغهم، وإنزال الآيات أو الإبلاغ واجب. يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فبلغ رسالة سلام واجب التهم، وهو أن يمنع من أن يقول يقرأ القرآن على حال الجنان. غير أنه للخلفاء انت الأول نتكلم خلاص هو روى وفعله، لكن هو يقول ليس فعله ليس حجة، يعني هو حجة في الفعل ليس في القول، لكنه أنا أقول لا، ده هو فعل ونثر وبين قولا أصلا أن النبي كان يقرئنا ما لم يكن جنوا. ثم نقول وهذا الذي نظر في المسألة بأن التبليغ واجب، وعدم تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون إلا إذا له مانع آخر يمنعه من أداء الواجب الذي عليه ويكون واجبا لا يكون إيش مستحبا. فلما كانت الجنابة مانعة له من البلاغ الذي هو واجب عليه بأمر من الله عز وجل، دل ذلك على أن عدم قراءة القرآن حال الجنابة واجب منهي عنه، وهذا هو رأي الجمهور في ذلك، وهذا هو الراجح الصحيح في المسألة، والله أعلم فيها. طبعا خاصوا عليها بعد ذلك الحائض مثلا تكلمنا فيها حتى ما نعيد، أو لعله ممكن سيأتي أيضا في مسألة الحائض من هم قصوها على ذلك، لكن نجعلنا نتقيد بالحديث التي معنا وأحكمها. سيأتي تقريبا وإحنا تكلمنا فيه أصلا. طيب، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوء. هذه هي مشروعية الوضوء لمن أراد أن يعاود الجماع. قال زيد الحاكم: فإنه أنشط في العودي. قلنا الحديث إذا أتى أحدكم أهله، هنا كن بالإتيان عن الجماع، وهذا طبعا موافقة لما يكون في القرآن التلفظ البعد أو ذكر بعض الألفاظ أو البعد عن بعض الألفاظ التي يستحيى منها، وذكر معاني أخرى لا، كما قال سبحانه وتعالى: أو لمستم النساء، أو لمستم النساء كناية، أو اللاتي دخلتم بهن، أيضا هذه كل هذا كناية عن الجماع. قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. هذا يدل على أن القرآن يعني كان كلام الله عز وجل، والله كان يكني كما قال ابن عباس أن القرآن يكني، يعني على أن ما لم يحتاج إلى التصريح في أماكن في أوقات التصريح أو الأماكن لذلك. قال: إذا أتى أحدكم أهله، هو المقصود بالأهل هنا الزوجة طبعا، ممكن قال زوجة أو زوجته يعني على حسب لغة التصريح ذلك. وقلنا طبعا أن هنا أن هذا يبين بأن التصريح في في في بعض الألفاظ لا يكون إلا عند الحاجة فقط، عند الحاجة فقط هو اللي يصرح ببعض، لكن الأصل التكنية وعدم التصريح كما جاء هذا، يعني هذا نقول هذه طريقة قرآنية لو صح القول، وأيضا نبوية من النبي صلى الله عليه وسلم، إما محتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح عند إقامة الحد على ماعز، صرح له أو سأله تصريحا بشيء لا يكنى حتى يتأكد قبل أن يقيم عليه الحد، وهذه طبعا في مواطن فقط أصالة. وهنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهله، يعني إذا بيّن بأن الزوجة من الأهل تسمى أهلا له، تسمى أهلا له، وأيضا تدخل في الآل عن المرأة كما جاء عليه الصلاة والسلام في أنها تدخل في آل البيت في حديث السنة لداود لما دخل على فاطمة قال: ما كانت حاجتك في آل محمد، لما جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وتسألها الخادم ليعينها على البيت، فبين ذلك أهل العلم بأن الأهل من الآل صح ذلك. ثم قال المسألة كلها أن هو إذا أتى أهله ثم أراد أن يعود فمن السنة أنه يتوضأ، وقال العلة أنه أنشط للعود يعني يصيبه نشاطا وغير ذلك، لكن هو قال هنا فليتوضأ بينهما وضوءا. في بعض الروايات قال في يتوضأ منهما وضوءا أي الوضوء الشرعي الماء. قال أنشط هذا تعليل هذا يبين العلة في هذه السنية في هذه السنة أو الحكمة من هذا الأمر في الوضوء كأنه يعطيه قوة أو جسد أو عوضا عما كان عليه. طيب طبعا هنا حديث إشكالية وظاهر الوجوب أو ليس دون إشكالية. قال إذا أراد أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهم وضوء. هل هذا واجب يكون وجوبا لأنه هو العلم بين مشروعية والعلم؟ طيب هل هو على الوجوب؟ البعض أخذ الأمر على الوجوب وأهل الظاهر وبعض الملكية ابن حبيب الملكي قال بالوجوب، أما الجمهور حملوه على الاستحباب. ما الذي صارف للاستحباب؟ حديث آخر، حديث آخر لعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ، وهذا فاصل في المسألة كأنه صارف للوجوب إلى الاستحباب. نكون المسألة على الاستحباب وليست على الوجوب. وهذا دلالة على أن الغسل مسألة أخرى لا يشترط، من أراد أن يعاود لا يشترط، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه غش نساءه أكثر من امرأة ولم يحدث غسلا بين الفعلين. إذن الوضوء مستحب والغسل ليس، إن كان مستحبا أيضا لكنه ليس ويعني لم يرد فيه وجوبا، والوضوء على الصحيح أنه ليس واجب ومستحب. وورد في حديث أبي نافع أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. العجيب أن هذا سؤال من الخاص، من أمور الخاص، ولم يتحرج الصحابة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بل روى ذلك. وطبعا كان مولى أبي رافع، كان مولى يعني يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كأنس، فلما رأى يغتسل في كل في طبعا هذه خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإطاقة أمرها أمر آخر بأنه يعطى قوة لم يعطى لثلاثين، لكننا نقول هنا بأنه ورد أنه اغتسل بعد كل مرة، إذا فيها سنية الغسل. فلما سأل أبي رافع ألا تجعله غسلا واحدا يعني يجوز، قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. يبقى هذه على سبيل الأفضلية أيضا لمن يفعل ذلك. وقلت العجب من هذه من الأمور الخاصة، لكن لم يمنعهم الحياة الصحابة رضي الله عنهم أن يتتبعوا فعلا نفسنا في هذا الأمر لينقل إلى الأمة، ينقل إلى الأمة ذلك. فنقول كما نقول دائما ما كان فيه مصلحة أو فائدة شرعية لن يكون الصحابة رضي الله عنهم ولا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستحيين من أن ينقل ذلك ينتفع الأمة بذلك. جزاهم الله خيرا عنا ويعني أجزاهم الله المثوبة في الآخر. إذا عموم الحديث يا رب يقول بأن من كان يريد العودة سواء لنفس الزوجة أو لغيرها لو كان متعددا فهنا الوضوء يكفي ويستحب له الوضوء، ولو أراد الغسل فهو أيضا يستحب له ولكنه ليس واجبا كما بينا. قلنا الحديث فيه من فوائد الحديث لا شك بأن ظهور العلة أنفع للمسلمين، ومن كرم الله وفضله أن يظهر العلة للناس فتكون والأصل قلنا الأحكام معللة، إلا أن يريد الشارع أن يحجب لنا العلة يكون نظهر له السمع والطاعة والانقياد والإذعان، لكنه إن ظهرت العلة في الأحكام الشرعية هذا هو الأصل. وهذه فائدة عظيمة، أولا تثبت في القلب الإيمان بالأدلة، وإن كان الأصل المرء يصبح يطيع ما دام قد ثبت، لكن لا شك أن معرفة العلة تعود على المرء بأنه يعلم الحكمة من الشرع فيزداد إيمانا وتقوية له. فائدة أخرى كما بينا دائما أنه يقاس عليها لما تعرف العلة، فيقاس عليها عندما يأتي من المسألة يعني يحتاج إلى القياس عليها. وهذا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاكم فأنه أنشط للعود، يعني هو بين العلة في ذلك. وإلا طبعا يعني الأصل أيضا من بعض الناس يغوصون في مسألة العلل، وإن كنا هذه نقولها نعم لكن البعض زاد فأصبح يتبجح وأنه لم يتصل العلة يعني يطعن في السنه الى غير ذلك. وهذا طبعا دل على انه يعني بعد كل البعد عن السمع والطاعه، وان الاصل عندنا نقول باننا نسمع ونطيع ما جاءت الدليل فجاء من الكتاب والسنه وصح عندنا بذلك. جاءت الحكمه وجاءت العله ظهرت لنا، فهذا فضل من الله عز وجل، وان لم تظهر فنحن لابد ان نقول سمعنا واطعنا لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا المصلحة، العلة كانت لمصلحة البدن، والعلة قد تأتي أيضا أحيانا لمصلحة البدن، أحيانا لمصلحة القلب والإيمان، وأحيانا لمصالح دنيوية أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. طب هنا وصل الرحم بين العلة فيه، هينسأ له يبسط له في الرزق يزاد، وينسأ له في الأجر في الأثر، يعني في يزاد له في أثره إن كان في العمر أو فيما يعمله من أعمال ويكون له تأثير. فهذا علة عادت على إيه؟ على رزقه على ماله، وعادت أيضا على أثر. وهناك العلة عادت على البدن، فقد يكون العلة المختلفة تعود على المصلحة الدنيوية، وقد تعود على مصلحة أخروية له في زيادة الأجر والثواب، وهذا كله حافز للمرء أن يعني يفعل ذلك. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، قال: وهو معلول. وكان حافظ أراد أن يذكر الحديث ويبين أن فيه علة. الأربعة قال: وهذا يخالف حديث عائشة عند مسلم، لذلك وقال هنا: كان صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وهذا حديث عائشة أيضا، ذلك حديث هذا عائشة عند مسلم يعارضه ما هنا: كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. حديث عند مسلم: أراد أن يأكل، كذا كان جنبا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. لذلك قالوا في هذا الحديث كان صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ميت فيها زيادة من غير أن يمس ماء. والإشكال إن عائشة اللي روى الحديثين لكن هم ضعفوا قبل أن يمس ماء. هو في رواية من غير أن يمس ماء، وفي رواية قبل أن يمس ماء، هم ضعفوا الزيادة هذه. وقالوا أن أبو إسحاق السبيع وفي السند هو الذي أخطأ فيها وهم فيها. الإمام أحمد نقل عنه ابن الهادي أن هذا الحديث ليس بصحيح. طبعا نقول هذا يخالف عموما حديث مسلم بأن الإنسان كان إذا أكل إذا كان جوع أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوء للصلاة. والحق في رواية أخرى في السنن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في رواية عائشة أيضا أنه ضرب بكفه على الحائط فتيمم كأنه أتى بأدنى الطهارة قبل نومه. هذه ممكن أن يفعلها من يعني صعب عليه الوضوء وأخذ برأي أن يتيمم ليرفع عنه يعني يسير أو بدلا للوضوء، لأن أصلا حتى هي ليست على الوجوب، لأن هذا فعل من عائشة تحكي عائشة فعلا من السلام، وأصل الفعل ليس على الوجوب أصلا. وعائشة حتى عند مسلم كانت أراد أن ينام توضأ وضوء وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الوجوب. فأنا أقول أنه واجب أن يتوضأ لما يحب له ذلك. وفي العلة جواز النوم الجنب بغير وضوء، وقلنا أن هذه مسألة خلافية. رواية مسلم على عائشة أنه كان ينام حتى يتوضأ، وعلى الوضوء طبعا غسل المحل. ممكن يحمل حديث الباب حتى لو قلنا بعدم علته، قالوا من غير أن يمس ماء، بعضهم حملوا على غير أن يمس ماء الغسل، لكن الوضوء ثابت. يعني أراد أن يجمع حتى لو قلنا بعلة الحديث بعدم العلة، أراد أن يجمع قال ممكن يجمع حديث عائشة كان لا ينام حتى يتوضأ. وهنا تقصد من قبل أن يمس ماء، تقصد به ماء الغسل، ويظل الوضوء كما في حديث عائشة، وهذا لا يمنع هذا الحديث. لكن حتى الذين قالوا بذلك نقول يحمل الوضوء على الاستحباب. ممكن نقول ان فعل عائشة في الحديث عائشة او رواية عائشة في فعل المسألة في مسلم ورواية معنى، لو قلنا بالعلة ايضا بعدم علية الحديث، ممكن نحمل على ان المسألة على الاستحباب، كان هذا صارف لدوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واشكال ان عائشة روت الحديثان كما قلت، روت الحديثان. لأن في حديث آخر لابن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال ابن عمر يروي أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ وهذه في السنن أبي داود، كنا تعرضنا لها أعتقد، ما أدري أم ليست في السنن أبي داود في. طيب قال أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، أو قال نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. فسئل فقال نعم إذا توضأ. ذكر بعضهم قال إن هنا استدلوا بهذا على وجوب الوضوء. ذكر أصبح عندنا من يقول بوجوب الوضوء قبل النوم. الحديث إشكاله هذا إنه كان صارف، لكن حتى لو قالوا إن الحديث معلول بعضهم جمع كما قلت، فقالوا حتى إن المسألة على الاستحباب. والحق ده قول الجمهور انه على الاستحباب وليس على الوجوب. اما الظاهريه قالوا بالوجوب، وجوب الوضوء قبل النوم. اما الشافعيه قالوا بكراهه ترك الوضوء، يعني استحباب الوضوء، او نقول كراهه ترك الوضوء. وهذا ايضا عند الحنابلة او متاخرين الحنابلة قالوا كراهه ترك الوضوء. وهذه طبعا تبين لك بان من اراد ان يعلو في درجاته والذي لا يفعل المكروه يبقون عليه الوضوء، لكن طبعا ليس وجوبا. نقول لكنه من قال بالكراهة هنا كراهة ترك الوضوء، وهذا مذهب الشافعية في ذلك والمتأخرين من الحنابلة، وترجيح الشيخ سالم تيمية أيضا قالوا بالكراهة. الحنفية قالوا أفضل فقط، قالوا أفضل ولم يقولوا بالكراهة في ذلك، قالوا الاستحباب، يعني لم يقولوا بأن المسألة فيها الكراهة. ولذلك لو قلنا بالاستحباب يبقى مش هنقول، يعني الشافعيه قالوا كراهه الترك، وهذا ليس معنى استحباب الفعل، هم يروا بكراهه الترك ذلك. اما قلت الـ الـ الـ الـ الـ الحنفيه قالوا الوضوء افضل، وبه قالت المالكيه ايضا على الاستحباب والندب. ولو قلنا بانه صارف للوجوب في حديث ابن عمر، حديث عمر لما قال نعم إذا توضأ، نقول صارف، نقول باستحباب الوضوء والسنية ذلك. لم يأتي نهي حتى نقول نحمله على الكراهة، نعم إن في فارق نقول بالاستحباب وفي فارق نقول بالكراهة. أوقعنا من أراد بالكراهة لأن ترك، يعني في كراهة لمن أراد ألا يفعل. أما الغسل فبالاتفاق، يعني نقول إنه لا غير ملزم أن يغتسل قبل أن ينام. قد ورد عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما وهو جنب، فكان يؤخر الاغتسال أحيانا إلى بعض النوم. لذلك سئلت أيغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل، قالت كل ذلك كان يفعله كما جاء في معنى الحديث. قالت ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام، فالمسألة فيها سعة لذلك. والأفضل لا شك بأنه يتوضأ قبل النوم. إذا تلخص ثلاثة أقوال عندنا، قول بالوجوب وقول الظاهرية، واستدلوا بحديث عمر كما قلنا نعم إذا توضأ فليركض، والقول الثاني بالكراهة، والقول هو قول الشافعية والمشهور من الحنابلة. جمعوا بين حديث الوجوب في عائشة وحديث الباب الذي معنا فقالوا بالكراهة، والقول الثالث قالوا بالاستحباب او السنيه يعني، لان النبي صلى الله عليه وسلم ان تركه احيانا دل على جواز النوم على جنابه بدون وضوء. ولا شك ان النوم على طهاره من افضل ما يكون، لحديث البراء بن عازب الطويل: اذا اتيت مرجعك فتوضا وضوءك للصلاه، الى غير ذلك. لكن هذا ملخص الكلام في هذه المساله. طب ندخل في صفه الغسل. حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه يبدا بغسل، يبدا فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه ثم يتوضا، ثم ياخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر، ثم حفن على راسه 3 حفنات، ثم افاض على سائل جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ هذا لمسلم. وروايه اخرى: ولهما من حديث ميمونه: ثم افرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الارض، وفي روايه: فمسحها بالتراب، وفي اخره: ثم اتيت بمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. وطبعا الباب هذا كله مدار على هذين الحديثين، حديث عائشه وحديث ميمونه رضي الله عنه، هو العمده في ذلك. ذلك هو اتى الحافظ بروايه عائشه اولا، ثم اخذ من روايه ميمونه ما يريد، يعني تكمله لروايه عائشه. هو الحديثان طبعا الاول متفق عليه، والثاني ايضا حديث ميمونه الصحيح. فهذا عمدة الذكر، كيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا اغتسل، إذا أراد الاغتسال، إذا اغتسل يعني أراد الاغتسال. طيب، من الجنابة بين السبب، يبقى هذا غسل الجنابة. يبقى السببية هنا وقد بينا معنى الجنابة كيف تكون، إما بإنزال المني أو الجمع. فيغسل يديه، يغسل الكفين أولا، طبعا اليدين عند الإطلاق بين الورد بهم الكف، ثم يتوضأ، وهذا عند مسلم. قال: ثم يتوضأ. وقال هنا إيش؟ لا، يبدأ بغسل يديه ثم يفرد بيمينه على شماله. غسل يديه أولا ثم يفرغ بيمينه على شماله الماء، ثم فيغسل فرجه، يبقى هذا اولا، ثم يتوضا. هنا قال يتوضا، هنقول الوضوء في روايه ثم يتوضا وضوءه للصلاه، وفي روايه البخاري كما يتوضا للصلاه. هنا نذكر، هنا ذكر روايه مسلم، في روايه البخاري يتوضا كما يتوضا للصلاه، يبقى كان هنا ذكر الوضوء كاملا، كانه من ساكن في حديث ميمونه انه هو اخر الرجلين الى بعد ما انتهى من الغسل. لكن حديث ما حتى ما لم يذكره في الروايه هنا، لكن في تكمله روايه حديث ميمونه انه اخر الرجلين الى بعد الغسل. فيدخل اصابعه في اصول الشعر، معناه انه ايش؟ يدخل اصابع في الاصول، يعني كان يريد ان يوصل الماء الى اصول الشعر. وهذه طبعا سيدخلها مفرقه، ياتي بالاصابع مفرقه في اليدين ويدخلها في اصول الشعر، اسافل الشعر، حتى يصل الى البشره. وهذا حقيقه قبل الغسل، ما زال هذا قبل الغسل، يعني ياتي كانه يلين، لان طبعا كانوا الجو كان فيه تراب وغبار وريح وغير ذلك، فكأنه يريد أن يلين الأصول حتى يسهل مرور الماء. لذلك قالت: حتى إذا رأى أنه استبرأ بعد ذلك، أنه استبرأ يعني إيش؟ يعني أوصل الماء، معنى هذه الكلمات أوصل الماء إلى أصول الشعر، لأنه قال: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على رأسه. إحنا ما زلنا في الألفاظ. الرواية الأخرى عند البخاري ايضا قال: فيدخل حتى اذا قد استبرأ، يعني اوصل البلل الى جميع الراس، ثم حفن على راسه، يعني اخذ الماء بيديه جميعا ملء الكفين وجعلا 3 حفنات على الراس، ثم افاض على سائر جسده. أي صب الماء على باقي الجسد. ذلك المعنى العام للغسل هو إمرار الماء على الجسد كله. هذا المعنى العام للغسل، أن يمرر الماء على الجسد كله. ثم في رواية ميمونة قال أفرغ على فرجه فغسل بشماله ثم ضرب بها الأرض، يعني بعد أن نق المحل ضرب بيده الأرض كأنه يعني مسحها بالتراب ودلكها، كأنه يريد أن ينقيها مما علق بها بعد غسل المحل. طبعا هذه ممكن في زماننا الصابون والأشياء وكثرة الماء بتغذي، لكن هو في زمانه لم يكن الماء كده كما عندنا، فكانوا بعد أن ينقي المحل مسح بالتراب على الأرض ودلك حتى يزيل ما علق بعد غسل المحل الفرج. ثم ذكر في الألفاظ أيضا، سنقول الكلية بس بعض الألفاظ، أتيت بالمنديل، والمنديل المعلوم قماش من القطن أو الحرير أو أي شيء، أراد تعطيه المنديل ليمسح به فهو رده، فرده وجعل ينفذ الماء بيده صلى الله عليه وسلم، أي لم يأخذه وينفذ الماء بيده، يعني يأخذ الماء من جسده وينفذه. طيب أولا حديث طبعا وأصالة يدل على مشروعية الغسل من الجنابة، ووجوبا طبعا غسل الجنابة واجب، لكن هنا صفة الغسل الذي بيانتها حديث عائشة وميمونة رضي الله عن الجميع، نبدأ بغسل الكفين كف ثلاثة، لأن هذه المفروض سيدخلها الإناء، سيدخلها الإناء، فيغسل اليد الكفين ثم يغسل الفرج ينظفه لأن فيه التلوث. ثم قال يدلك يده اليسرى على الأرض لإزالة ما علق بها. فقل إن هذا التدليك هو ليس يعني سنة، إن الحكمة فيه يزيد مكان، لو خلاص يده ليس فيه شيء ليس عليه شيء، ولو شاله بالماء يزيله، لو شاله بالصابون يزيله، يعني ليست المسألة سنة، هي الحكمة هنا أن نلقي، لأنه مش هو هنجيب تراب منين، هو كان المغسل عندهم الأرض تراب، الآن حماماتنا مش فيها تراب، فما عادش هيجيب تراب عشان يعمل ايده في التراب، ليست المسألة تعبدية، هو حاله كان انه بيضع يده على الارض لينظفها يدلكها عشان هو ده المكان الموجود، وكان الارض فيها تراب فليشيل ذلك يزيل ذلك، فاذا المسألة ليست سنة في ذلك يعني نقول، لكن المهم انه ينقي اليد، لانه بعد ذلك سيتوضأ وضوءا كاملا، فلابد ان تكون اليد نقية، ثم يخلل بيده شعر الرأس لو كان شعر كثيفا، حتى لو كان يعني ملبد أو فيه مشفين فيخلله حتى يستطيع الماء أن يصل إليه، فإذا ظن أنه قد أروى يعني وصل لين الشعر ووصل إلى البشرة يعني كان يصب الماء ثلاث حفنات على رأسه يصل الماء للأصول، ثم يغسل باقي الجسد. ثم جاء في حديث ميمونة أنه غسل أخر غسل الرجلين إلى بعد ذلك، وقالوا العلة لأنه في المكان الذي اغتسل فيه قد ينزل فيه بعض المخلفات في الغسل، فأخر أن يكون فتصيب الرجلين، فأخر الرجلين للآخر بعد أن ينتهي أنه خرج وغسل الرجلين، فقال طهرهما في آخر شيء، لأن الميمونة قالت ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه، وهذا دلال على أنه أبلغ في التطهير. وكل هذا طبعا نقول لأن المسبح الذي كان المكان فيه قال يحتمل أن يجمع بعض هذه الأمور، لكن طبعا الآن إحنا في زماننا أيضا البلي وهذا يعني، فأصبحت الماء بينزل كل شيء بينزل على الصرف، فيعني المسألة من أراد أن يفعلها سنة فقط يفعلها، لكن هنا هي لها يعني لا نقول لها معنى أو حكمة بأنه كان تنحى، لأن هذا المكان الذي كان فيه يغتسل فقد ينزل فيه شيء، فأراد أن يغسلها على أبلغ في الطهارة يعني في ذلك. هذه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وحديث ميمون كما قلنا، في بعض الفروقات لكن هذا العمدة لهذه المسألة، وهو الأصل في الغسل تعميم البدن بالماء. لذلك عندنا الغسل هذا لم يكن فيه لا مضمضة ولا استنشاق، ولذلك الشافعية لا يرون وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، لأن أصلا في الغسل هو قال توضأ، فطبعا التوضأ يكون فيه مضمضة واستنشاق. لو قلنا حتى عندنا بين المضمضة والاستنشاق أصلا هي سنة، فإذا المضمضة والاستنشاق بالغسل ليست بواجبة، خلافا لمن يرى المضمضة والاستنشاق واجبة، فسيرى أنه لو توضأ قد أدى ولم يتوضأ فلا بد أن يأتي بالمضمضة والاستنشاق بالغسل. طيب إن لم يتوضأ يجزئ؟ نقول نعم، أولا هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل يدل على الوجوب. ممكن يقول أحد إن هذا بيان للمجمل، لكن الآية قالت إيه؟ إذا كنتم جنبا فالطهارة، يبقى إذن أمرنا بالطهارة حال الجنابة ولم يأتي الأمر بالوضوء، فدل ذلك على الآية تقول إن كنتم جنبا فالطهارة، إذن الغسل فقط هو الواجب، والغسل هو تعميم البدن بالماء، ولو عممه مرة واحدة بالماء يكفي، لأن هذا يصدق عليه معنى الغسل لغة وشرعا. إذا لا يجب الوضوء، لا يجب الوضوء، والله عز وجل في الغسل لم يذكر، لم يفصل كما فصل في الوضوء. في الوضوء قال إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين كنتم جنبا فتطهروا. ففي الوضوء فصل في الأركان، وفي الجنب لم يفصل. فإذا الجنب تعميم البدن بالماء، لذلك حتى عندنا لا يرى بأن المضمضة لتعميم البدن لا يشترط فيه يكون فيه مضمضة واستنشاق. ويدل على ذلك الرجل الذي قال قد أجنب ولم يصلي، فقال ما منعك عنك لم تصلي وكان خلف الجماعة، قال أجنبت ولم أجد ماء، قال كان يكفيك أن تتيمم فعلمه التيمم، ثم لما أوتي بماء قال خذ هذا وأفرغه عليك، قال خذ هذا وأفرغه عليك، وتأخير بناء وقت الحاجة لا يجوز، فأفرغ عليك وسيفرغ الماء عليه، تعميم الجسد بالماء أو البدن بالماء فقط. فإذا الوضوء ليس بشرط من جبين في الغسل. حديث عائشة قال يتوضأ كما توضأ للصلاة دل فيه على أنه كان يغسل رجلين. حديث ميمونة أنه أخر الرجلين بعد رضي الله عن الجميع بعد الغسل، مسألة خلاف تنوع لا إشكال فيه. إما نحمل أن تقييد ميمونة زيادة علم، فإنها بيانت بأنه سيطر على الحديث عائشة بأنه يؤخر، أو هذا يجوز وهذا يجوز، وهذا هو الصحيح. إما أن يتوضأ، خاصة أن العلة في تأخير الرجلين عند ميمونة ظاهرة مسألة أنه أنقى في الطهارة، فإن لم يحتاج إليها فلا يلزمه ذلك. يعني إما يأخذ بحديث عائشة ويتوضأ وضوءا كاملا من أراد، أو يأخذ بحديث ميمونة ويؤخر الرجلين إلى نهاية الغسل. وفي رواية عائشة أيضا عند البخاري في المتابعات تقريبا قالت ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم قالت ثم أفاض على جسده ثم غسل الرجلين. يعني في رواية أخرى لعائشة والله. فلا إشكال في ذلك، والخلاف يتنوع. قلنا لم يذكر في الحديث ولا في الآية من مضمضة استنشاق، لكن في رواية أخرى لميمونة عند البخاري ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وأفاض على رأسه، ويبدو أن هذا داخل في الوضوء، في عموم الوضوء، وتوضأ وضوء للصلاة، يعني أن هذا في التوضأ في الوضوء. وقلنا عموما أن الوضوء غير واجب في الغسل، لذلك عندنا نقول إذا كان الوضوء غير واجب فتوابع الوضوء، إذا المضمضة والاستنشاق في الوضوء ولم تذكر في الغسل يبقى أيضا ليست واجبة عندنا في الغسل. طبعا بعض العلماء قالوا بالوجوب، الحنفية قالوا وجوب المضمضة والاستنشاق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرون بأن مضمضة النبي والاستنشاق في حديث ميمونة بيان للمجمل وإن كنت الجنب والطهارة، وبعض أهل العلم قالوا بذلك. لكن الصحيح عندنا في المذهب هو الصحيح الراجح، لأن مضمضة الاستنشاق ليست أيضا من واجبات الغسل، ويكفي عندنا الغسل مرة واحدة بالماء ثم أفاض على جسد على سائر جسده، مع أن في الرأس ثلاث حفنات، فجاء التسليس في الرأس ولم يأتي أو الشعر، وأما في الجسد فلم يأتي إلا النقاط. فإذا المرة واحدة تجزئ، المرة واحدة تجزئ، ولكن البعض يقيس على الوضوء فيراه بالتسليس قياسا على الوضوء. وهذه محل خلاف من العلماء، هل يقاس على الوضوء في التسليس أم لا يقاس؟ البعض قال نقيس ويرانا بسنية التسليس، والبعض قال لا، لا يقيس، لأنه لم يرد في حديث لا عائشة رضي الله عنها ولا ميمونة تسليس غسل الجسد، هو جاء التسليس في الرأس. وهذه دقة في النقل بأنه ثلاث حثيات على الرأس ثم قالت وغسل بدنه يعني أفاض على جسده، ولم تنقل في غسل ثلاثا كما قالت في الحائش في الرأس. ذاك البعض قال بأنه لا يشرع التسليس، وهذا قول الشيخ ابن تيمية، مع أن المشهور من مذهب الحنابلة يرون باستحباب التسليس وقرأ قياسا على الوضوء، لكن هنا يقول الذين منعوا قالوا السنة فرقت، لم يأتي تشريعا التسليس فيها. في مسألة أيضا، مسألة ترك التنشيف، لما أتته بالمنديل فرده، بعضهم قالوا بكراهية التنشيف. ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد لميمونة المنديل، بل قالت في رواية ناولته ثوبا فلم يأخذه وانطلق وينفض الماء من على جسدي صلى الله عليه وسلم. فالبعض نظر قالوا لا بأس، ربنا ينصر لك الحال إن شاء الله. قالوا بكراهية التنشيف لبقاء أثر العبادة على البدن، أن يبقى أثر كما قالوا في الوضوء. واستدلوا أيضا بفعل هذا الحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونة، وقالوا لما النبي صلى الله عليه وسلم كبر للصلاة فتذكر أنه جنب قال مكانكم، فذهب فاغتسل فرجع ورأسه تقطر ماء فكبر فصلينا معه. فقالوا رجع أيضا ولم ينشف، لم يتمسح بشيء. وهذا طبعا قول الشافعية عندنا، عندنا أوجه في هذه المسألة، لكن القول عندنا بأنه يرون بكراهية التنشيف، والعلة عندنا ليبقى أثر العبادة كما قالوا في خلوف فم الصائم، لذلك قالوا كراهية الاستياك بعد أو التسوق بعد الظهر الزوال حتى لا يذهب أثر الخلوف في فم الصائم الذي هو أطيب عند الله من رائحة المسك. فيرون أن أثر العبادة يكره كراهية إزالة أثر العبادة، فاستدلوا بحديث ميمونة وحديث هذا الذي قلناه على أنه أنا أقول استحباب ترك التنشيف، عشان نضبط المسألة، استحباب ترك التنشيف عندنا. أما الجمهور فرون بأن التنشيف مباح، يستوي الفعل والترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نفض الماء، قالوا هو لم ينهى، هو لم يأخذ المنديل، لكن لم ينهى عن ترك التنشيف بدليل أنه كان ينفض الماء من على جسده إذن أو على يده، فنفض الماء دلالة على كان يخرجه. أما مسألة رد المنديل، هذه مسألة لها تأويلات. قالوا مسألة تحتمل إما أن يرد المنديل كأنه يرى بأن المنديل غير نظيف، أو خشية بأن المنديل يبلل الآن وأريد أن يبلله لأنه مستعجل، كما أو كان مستعجلا يريد أن ينصرف فما أراد أن يتوقف للتنشيف. يعني قال الحافظ حتى فيها، قال فيها احتمالات، والدليل الذي طرق الاحتمال أسقط به الاستدلال، يعني لا ينهض أن يكون دليلا على كراهية أو عدم استحباب أو استحباب ترك التنشيف، بل ممكن يستدل عكسا. إيش يستدل عكسا؟ يقال ما فعلت ميمون رضي الله عنها وأرضاها أن تأتي بالمنديل إلا أنه كان بغالب فعله وكان يتنشف، يعني هي لم تأتي بشيء جديد، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجب ولم يقل لا شيئا لكنه رده. فإذا اتيانها له بالمنديل دل على أنه كان أيضا أحيانا يتنشأ، ولم تكن تأتيه بالمنديل. وكما قلت ابن دقيق العيد له نظر الذي مثلا قال نبضه للماء يدل على إيش؟ على كراهة، لا كراهة في التنشيط، لأن الاثنين إزالة، أزلناه بالمنديل أزلناه بالماء، المهم أنه يدل على الإزالة. وهذا كلام وجيه جدا، ويدل على أن المسألة عندنا عدة أوجه حقيقة، لكن خلافا للمعتمد باستحباب عدم التنشيف، وأن المسألة ليس فيها لا استحبابي للترك ولا كراهة في الفعل. والله أعلم فيه. قد بعض قال إن البعض كره، مسألة بعيدة شوية، أنهم خافوا أن يكون هذه العادة تكون يعني تنقلب، يعني تكون مستمرة، لأن كل واحد ينشف بعد الوضوء يظنون أن هذا من توابع الوضوء. فمعنى السلف بعض كانوا يرون ذلك، وهذا بعيد أيضا نقول، لأنه ليس يعني من توابع الوضوء في شيء. طبعا هذا الحديث كما قلنا فيه من الذين نقلوا لنا غسل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته رضي الله عن الجميع، وهذا أمر خاص، ونقول ونكرر ما كان الأمر فيه بيان الحق لا يستحي من ذلك، بأن كيف كنا سنعلم غسل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر خاص لا يكون إلا في بيته إلا أن تنقل لنا إحدى زوجاته، وقلنا لهذا بيان الحق وهذا لتعليم الأمة لذلك. هنا يدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ثلاث حسيات لغسل الرأس على شدة العناية بغسل الرأس، أو يعني العناية بغسل الرأس، إنه خصها بالحكايات الثلاثة وقبلها لأنه يلين أصول الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وممكن نقول إن هذا بيان الواجب، بيان الفعل، هي ممكن نقول ذلك، أو على الأقل نقول فيه شدة الاعتناء بأن يصل الشعر، أن يصل الماء لأصول البشرة. من تكرار من التسليس ومن فعله في إدخال أصابعه أولا. في أيضا في الحديث أنه غسل الفرج بالشمال، وقلنا أن هذه دلالة على أن كان يستخدم الشمال في التنظيف واليمين فيما كان فيه المكرمة، كما جاء في الحديث الأخرى في النهي عن مسه بيمينه. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة، فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، عند مسلم، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. هذا مهم جدا، حديث أم سلمة في مسألة كيف تغسل المرأة لرأسها على الجنابة أو الحيض. في رواية طبعا قالت والحيضة، وهذه الزيادة فيها كلام عند بعض أهل العلم، زيادة الحيض قالوا ليست غير محفوظة، وهذا اللي جعل الحنابلة يفرقون بين الغسل في الحيض والغسل في الجنابة. لما ترجع للفقه يعني الفروع في الحنابلة فرقوا بين التعامل المرأة مع رأسها مع الشعر في حال الجنابة أو حال الحيض، لأنهم لم يثبتوا لفظة الحيض، قالوا غير محفوظة. في رواية أنقضه فأنقضه للحيضة للجنابة، ورواية قالوا أنقضه للجنابة، وهذه محفوظة للجنابة، والخلاف في الحيضة معها أم لا. وصحيح أن نبين بأنه الحيضة والجنابة في هذه المسألة واحد لا خلاف فيه، لكن الحنابلة فرقوا بين الغسل للجنابة والغسل للحيضة. لكن عندنا حديث آخر لما عن عائشة، لما بلغ عائشة رضي الله عنها وارضاها أن عبد الله بن عمرو كان رضي الله عنه عن الجميع يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغات. وهذا طبعا يدعم حديث الباب الذي معنا أن المرأة في غسلها، طبعا أولا قلنا في الجنابة لو كانت صاحب ضفائر كما قالت أم سلمة أشد شعر رأسي، يعني كأنها عندها دقائق لذلك. فنقول السنة أن هي لا يشترط لها أن تنقض الدقائق، بل أشد شعر رأسي أو ضفر رأسي، يعني تجعله فيه ضفائر، وكما جاء في روايات أخرى تجعل له 3 ضفائر كانت. طبعا هذا لا يصور به مسألة السلام الذي هو يرفع والنهي عنه كسلام الجمل، لكن قال به مسألة الضفائر. قالت فأنقضه، يعني تفك الضفائر حتى تغتسل. قال لا، إنما يكفيك أن تحفي عليه 3 حفيات. والحف يعني هذه قبضة بالكف ثم الماء على حقنة من ملء الكفين بالماء، ثم يكون على الرأس، ثم تفيضين عليه، يعني تصب الماء على الجسد. حتى قال بعد ذلك يبقى دلالة على أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض الشعر للغسل من الجنابة أو الحيض على الراجح، قلنا لأن هذه فيه مشقة ولا فرق بين الجنابة وبين الحيض في ذلك، تكتفي ب3 غرفات تحثوها على رأسها. وهذا قول الجمهور ورواية عن الإمام أحمد إنه لا ينقض لا في الحيض ولا في الجنابة، لكن تروي الأصول أولا، قالوا يعني تتأكد من أصول الماء إلى أصول الشعر. اتفاق بين المذاهب على الجنابة وخلاف في مسألة الحيض، والخلاف ليس عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية، وقول عند الحنابلة قالوا لا يجب النقض في غسل الحيض، وقول الآخر المعتمد عند أو مشهور الإمام أحمد وقول الظاهرية وترجيح ابن القيم أيضا قالوا لا، قالوا فرق بين الحيض وبين الجنابة، فجعلوا في الحيض لابد أن تنقض يعني الضفائر وتغسل. واستدلوا بحديث لعائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا انقضي رأسك وامتشطي، هذا هو الحديث الذي استدل به، قال لعائشة مثلا انقضي رأسك وامتشطي، وفي رواية ابن ماجه انقضي رأسك واغتسلي. الحديث عند ابن ماجه اغتسلي، لكن في الصحيحين انقضي رأسك وما فيش اغتسل واغتسلي، لكن الحقيقة أنه هنا الحديث هذا لابد ينظر لسببه. الحديث هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحج وكان في غسل الإحرام، أمرها بالنقض في هذا الغسل، وهذا ليس له علاقة بالحيض. لذلك هم قالوا، بعضهم قالوا أنه من باب أولى إن كان في الإحرام إن أمرها بالنقض ولا يرفع الحيض، تنبيها على وجب رفعه إن كان في الحيض، لأن هذا من باب أولى حدث. لكن نقول بأن فيه نظر في هذا الترجيح. أولا نقول لا يجب نقض الرأس لحديث من الحيض. ليش؟ لأن حتى حديث الباب لو قلنا أن زيادة الحيض فيه اختلاف من العلماء، لكن حديث عائشة الآخر في إنكارها على عبد الله بن عمرو يدل على أنه ليس بواجب. والحديث الذي عنده في الصحيحين انقضي رأسك ليس فيه أمر بالغسل، فقال انقضي رأسك فقط وانقضي رأسك وامتشطي، يعني ليس فيه أمر في مسألة الغسل. ولو قلنا أن فيه حتى الغسل فهذا كان فيه ليس غسل طهارة، ده الغسل في حال الحيض للإحرام، هي كانت حائضة وكانت ستهل بالحج، يعني بعد ما دخل على الحيض ورمضان تهل بالحج في يوم التروية، فقال لا ذلك، لذلك تقول أدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي. طب هو الآن لم يأمر بغسل، دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي، وهذا ليس فيه دلالة على وجوب، لأنه هو ليس لها غسل أصلا، هي ما زالت حائض لطهرت بعد عرفة أصالة، فإذا لا يستدل به على أنه وجوب عدم النقض في حال الحيض، الدليل ليس في النزاع أصالة، لأنه ليس هنا طهر في حالة الحيض، بل عندنا دليل آخر في الجنابة صريح بأن لا تنقض، وهذا ليس فيه شيء يخص مسألة الاغتسال من الحيض. طب هم الذين أرادوا أن يفرقوا، ما الحكمة عندهم في التفريق؟ ليش أرادوا أن يفرقوا بين الحيض وبين الجنابة؟ هم قالوا لأن الجنابة متكررة، فجاء الشرع بالتيسير بعدم نقض الرأس، ضفائر الرأس، والحيض مرة في الشهر، فلا مشقة في النقض، فيبقى على الأصل وهو أن الماء وجوب وهو الوجوب، فجعلوا هذا الضابط. والحق نقول بأن وإن كنا النظر جيد، لكن الدليل يبين وفعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها في إنكار عبد الله بن عمرو أن لا فرق بين الحائض وبين الجنابة، فالتيسير في ذلك ما قبل إحرامها، قبل إحرامها قالها، وقال لا لما قال أدركني يوم عرفة وأنا حائض، وكان اليوم قبلها عشان تبتدي تهل بالحج، فشكوت ذلك النبي قال دعي عمرتك، خلاص العمرة دخلت في الحج، وانقضي رأسك وانتشطي، وانقضي رأسك وانتشطي. قلنا ما فيش فيها غسل أصالة، ده هو كأنه يبين أن هي الآن ليست مح أن ليس فيها في المسألة غسل. طيب في سؤال ولا ايش؟ تقريبا ممكن نقف، انا ما عندي كانت تسحب لا تكفي وصول الماء لجذور الصحراء على عين تزيد ونزع المسترسل، المسترسل ليس عليه اصول الشعر الذي عليها، لا لا يتخلل أصول الشعر فقط الذي يأتيه الماء. هو المشكلة أن أنا الشاحن سيفصل معي الآن، الموبايل وليس معي شاحن هنا للأسف، ما انتبهت، باقي خلاص 8%، ما عاد استأذنكم في الخلاصة، باقي تقريبا 10 دقائق، إما طيب وممكن نقعد سريعا، بس اذا قال اغلق الموبايل عندي فتحريم الحديث عائشه في تحريم المسجد على الحائض والجنب، او نقص حديث اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب، نقف واصلا ممكن عشان اتي بالشاحن دقائق يعني. طيب نقف نعم هو مهم حقيقة فعلا. لا لا يكتفي خلاص، ثلاث حساسات على الرأس فقد أصابت الرأس الماء في تعميم الجسد بعد ذلك، من بعد الرأس يعني، من بعد الرأس مش الكتف بقى، من بعد يعني من بعد من خلف بقى الرقبة وغير ذلك إلى نعم. طيب أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.